بكده بتخلص الصورة بنبتدي نشوف الأسئلة. واحد بعت لي ورقة ملفوفة مصحف، المصحف الشريف بتاع عبد الله، عبد الله مش عارف ايه حاجة كده يعني، مكتوب بجد. انت بعته لي ليه يا ابني يا حبيبي؟ ايه تعالى خده تاني بعد ما ايه بعد الدرس، لو تسمح تيجي تاخد مصحفك تاني خليه عندك، ده بركة كويسة، وحاول تقرا فيه عشان الثواب يروح للكاتب. ولا انت قصدك تبعته عشان نعمله في مزاد؟ خلاص بطلنا مزادات، مش هنعمل مزادات، عشان بعض الناس الحاقدين والحاسدين والجهلاء بدأوا يتكلموا كلام مش مظبوط. يقول لك بيعمل مزاد ولم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم مزادا، حاجة طبعا حاجة غريبة. ما طب ولم يتكلم النبي في ميكروفون، بطل بقى الميكروفون. شفت ازاي نبطل الميكروفون؟ ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل مش معملش، عمل بس دول جهله. كان بيقول من يحفر بئر رومه وله الجنه، مش ده مزاد؟ ده مش ده مزاد؟ رسي على مين؟ على عثمان بن عفان. خلاص خلاص، ما كان بيعمل مش جاله الضيف وقال من يضيف ضيف رسول الله؟ ما ده ما ده ما ده ما واحد يقول انا وده يقول انا، قلت روح انت، وده مزاد برضه. انما هي ناس بتغيره حقده حاسده، بيلفوا بالصناديق وما حدش بيحط فيها حاجه، يجروا على محطات الترمي والناس ما تدهمش حاجه، يجروا يعملوا مش عارف طوابع ويصطادوك وانت بالعربيه بتاعتك عند اشاره المرور، خش طبرع للجامع، طبرع للجامع، بيعمل لك كده زي ما يكون بيقول لك رفع. يعني مش عارف كلام مش مظبوط. واحنا بنعمل مزاد عشان ايه يعني؟ عشان نبني فيلا؟ بنعمل مزاد عشان نبني بيت ربنا سبحانه وتعالى. وناس تقول لك دول بقى بيدفعوا حبا في الشيخ مش عشان الجامع. يا سبحان الله، يعني لو الشيخ مات الجامع مش هنبنى؟ ليه كده؟ ليه تخش في نية الناس؟ تعرف منين؟ ليه الحقد الأسود ده؟ ليه كده؟ طب افرض حبا في الشيخ، يحشر المرء مع من أحب، ربنا يحشرنا جميعا في زمرة الأبرار. أنا أحببتكم في الله وأنتم تحبوني في الله، كفاية علينا دي، كفاية علينا دي. الحمد لله. اثنان تحابا في الله جتمع عليه وافترق عليه، ما احنا مجتمعين على ايه دلوقتي؟ مش على قال الله وقال رسول الله؟ ولا مجتمعين عشان نبيع مشاط وبنس وسواك ومسك؟ ما احنا مجتمعين على قال الله وقال رسول الله. فقعدوا بقى يقولوا مزاد مش مزاد. بلاش يا سيدي المزاد، بلاش، هناخد الفلوس من غير مزاد وبالالوف برضه. يعني اللي بعت لي ال 45 الف جنيه دول ولا ما هم لي، كان عاوز حاجه؟ احنا الثلاث اللي فات عملنا مزاد؟ ما عملناش مزاد. حصيله الثلاث اللي فات كام يا ابني؟ انا حافظ مكتوب عندي في النوت 115 الف جنيه بفضل الله، 115 الف جنيه، 101 نقدا وشيك، 101. وبعد كده 14 الف جنيه متاخده من الجامع من هنا في يوم الثلاث. لما قلنا فاضل قد ايه قالوا لي فاضل 730 جنيه عشان يعمل ايه رقم دائر، يعمل 115000، فاضل 730 جنيه. قلت له اطلع حط الجنازير وخد من العربيات. بيقول لك بيجبر الناس على التبرع. يا سلام، ابقى اعمل ايه؟ خلاص يا جماعه ما تدفعوش فلوس، اقول كده يجبر الناس. واحد يقول لك انت ما بتلفش بصناديق زكاه، يا ابني كل صندوق زكاه ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه، كل مش عارفين يلاقوا حاجه. يقول لك اطعم الفقراء بدل ما تبني الجامع، ما الفقراء بنطعمهم، هي صوره؟ ما احنا بنديهم، دي حاجه وده حاجه. فاحنا هنبطل المزاد وهنبطل نتكلم في الموضوع ده، لان الناس وكل ذي نعمه محسود، واحنا اصحاب نعمه من فضل الله والحمد لله. واما بنعمه ربك فحدث، جامع حلو ونظيف وكويس وفي حته متسعه ومكان للسيارات، ما فيش لا ترمات ولا اتوبيسات ولا دوشه، ما فيش فوقينا بيوت وناس بتاكل وتشرب، بيت طالبات ولا بيت ممرضات ولا بيت امامات، ما فيش، كلنا متحابين في الله. المسجد مليء على اخره بالحب، الناس بتقعد بالاربع خمس ساعات مش عارف يعدل ظهره، ما هو قاعد متقرفص اهو، ما هو قاعد بقى اربع ساعات الساعه 5 قاعد كده، ما حيث ظهره فين؟ مفيش، ما يقدرش يعمل كده. الناس بتشوف الكلام ده يقول لك ايه العالم ده، ايه العالم ده، ربنا رايد لهم هذا حب في الله واخوة في الله، وكلنا بنرجو رحمة الله تبارك وتعالى، انا وانت كلنا في الله. فالجامع الحمد لله كويس وربنا منعم علينا، بنتكلم في القرآن. قال الله، ابعت بقى قول لي انت قلت في الآية الفلانية كذا واعربتها كذا والاعراب صحيح كذا، قلت قراءة كذا وانت غلطت، ما فيش قراءة بالشكل ده، هذه قراءة شاذة. ابعت قول لي انت فسرت الآية بكذا ولم يقل بذلك احد من قبلك. ابعت قول كده، ولا ابعت قول كده لو جدع. ها ادي الكلام، البخاري بيقراه الراجل، انا ما معيش بخاري، قاعد فاضي في جلبيتي فاضي ومفيش حاجة في ايدي، بنصحح له لما بيغلط ونقول له شكل، ونقول له الهامش كذا، في الهامش كذا، يقول لي ايوه في الهامش كذا، بنشرح قال رسول الله. كل ده من فضل الله، احنا ما بنفتخرش، لكن اما بنعمة ربك فهذا اللي بنعمله. بنعمل ايه غير كده؟ بنعمل ايه غير كده؟ يوم يقول لك التبرعات، قال مش عارف ايه، متجوز اربعة، وتأليف بقى كلام، اي كلام. وانت طول طيب، طب وانت طول تجوز اربعة، طب بذمة ابوك لو تطول تعملها ولا تعملهاش؟ انا بس مش طايل يعني، يعني مش بقول انه حرام ولا ممنوع، مش طايل، لكن اديني كده، هات لي كده مثلا اربع شقق في عماره كده يا حلاوه قوي من بكره. كلام صغير. عنده عوامه في مصر، طب عندي عوامه في مصر، طب وانت مالك فاتحها مثلا ايه، كباريه، عملها مطعم؟ طبعا ما عنديش انا عوامه ولا حاجه، ابي الف. يقول لك عنده عوامه في مصر، والزوجه بتاعت مصر قاعده في العوامه بتستناني بقى كل 15 يوم، حاجة طبعا كلام مش مظبوط. يقول لك مش عارف بيشرب سجاير، يقول لك ده مليونير ومعاه فلوس مش عارف ايه، بيحج كل سنة. يا ابني يا حبيبي سيب لي الجسم الفاني ده، حد عارف هنموت امتى ولا هنروح فين؟ ربنا يحسن ختامنا جميعا. سيب الجسم الفاني ده، اتكلم في المعقول، اتكلم في المنقول. بيقول ايه الشيخ؟ بيقول قال الله قال رسول الله. مسجد ما فيش اخوه في العالم الاسلامي من فضل ربنا. تعالى يوم الجمعه واتفرج وشوف، اتفرج وشوف الناس اللي قاعده، لا بيروح نادي ولا بياخد اجازه ولا بيروح بحر ولا بيروح كورنيش ولا شاطئ، ولا واقف على الجمع يبيع مسك وسبح وجلاليب ومربي لي ده، قال يعني اسلام، والاسلام مسك وسبحه وسواك، لا قاعد يحفظ قران. مراته بتلقى حبرة في الشمس هي وعياله، مستنيها ايه يا بنتي، جوزي جوه بيهبب ايه، بيحفظ قرآن، او قاعد يحفظ قرآن. هتلاقي السمكاري، هتلاقي اللي فاتح ورش، مش كده يا سمير، مش كده يا كمال، من حافظهم بالاسم سمكاري سيارات ولو حلقة قرآن، بيحفظ قرآن. عندكم من هدي استاذ جامعة ورئيس قسم بتلقى حين يوم الجمعة يحفظ قرآن، عندكم من هدي؟ مش بس استاذ الجامع، لا وسمكاري وكهربائي وعسكري وضابط، حلقات حلقات حلقات، كل الوجه الله، كله بيحفظ قران، كله بيحفظ قران، بيحفظ قران على قراءه حفص وبس. لا هيشتغل مقرئ ولا هياخد فلوس ولا حد ياخد من حد حاجه. طب ما تعملوا كده، ما تعملوا كده واحسن مني بقى، اتجوز واحده بس عشان ما تتجوزش اربعه زي الشيخ ياسين زي ما بتقولوا وتدعوا، بلاش تركب عربيه، اركب ناقة، البس ازار ورداء، بلاش تلبس بدلة والبس ازار ورداء، ها مش كده برضو، اعمل كده يلا، وكل بقى التمر والماء فقط الاسودين ثلاثة اشهر، يمر الهلال والهلال والهلال، وسيادتك بتاكل التمر فقط والماء، اعمل المسجد بتاعك بالطوب اللبن، ولا بويا ولا زخارف ولا زواق زي ما بيعمل الشيخ ياسين، اعمل المسجد بالطوب اللبن فقط وخلاص، وقول قال الله وقال رسول الله، هتبقى احسن مني، هتبقى احسن مني، حاجه بوس ايدك، انا حاجه بوس ايدك، انها ما تبقاش قصير الديل وتتطاول على الناس، يعني ما تبقاش قصير الديل وتتطاول على الناس اللي ربنا فاتح عليهم، لاحسن بعدين ربنا يقفلها البعيد في وشك. يعني لما يكون واحد غني وتقول ربنا يبارك له يوم ربنا يغنيك، لما يكون واحد غني وتحسده يقوم ربنا يفقرك وتموت انت بغيظك، لان هتفضل انت ميت بغيظك مش هيوصلك ابدا. فلما يكون راجل ربنا فاتح عليه بلاش تتلمس المساوئ وتلمس المحاسن. انا لا بدعي ان انا شيخ ولا بقول ان انا عالم ولا عمال اعمل حجابه للناس وبحل المربوط ولا باخد فلوس من حد ولا عاوز ابقى باتحاد اشتراكي. ده انا سبت الحكومه وكنت وكيل وزاره ومرشح ابقى وكيل اول وزاره واستقلت عشان اتفرغ للجامعه. لا عاوز ابقى اتحاد اشتراكي ولا عاوز ابقى وزير ولا عاوز ابقى محافظ ولا عاوز حاجه. عاوز بس ربنا يرضى عني، عاوز ربنا يتقبل عملي، عاوز ربنا يتمم لي بالخير ويتبنى الجامع وناس بتصلي في الطل بره وفي الشمس تخش جوه في بيت ربنا. عاوز كل الناس تحفظ قران، بس مش عاوز اكتر من كده. فلكن الناس بتنتقل، وطبعا الكلاب تنبح والقافله تسير. انا بسمع كلامهم والله وبضحك، بضحك ولا بتهزش ولا تهز جسم شعر، لان اللي هيحاسبني مين؟ ربنا. ربنا مدحني كل الناس او ذمني كل الناس مش هتزود في ميزاني ولا تنقص، انا بس ربنا يرضى عني، ربنا يتقبلني، ربنا يجعل عملي خالصا لوجهي ويرزقني حبكم ويرزقكم حبي، نتحابب في الله بس دي كفايه. فتعالى بقى خد مصحفك اللي فتح علينا الفتوحه دي، ها، وما فيش مزاد ولا حاجه، هناخد احنا الفلوس من غير ايه مزاد ولا حاجه. احنا دلوقتي معانا 500,000 جنيه، خلاص مبسوطين، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظ. 500,000 جنيه مع في جيبي، 500,000 جنيه مدي المقاول 100,000 جنيه مقدم، وكل شويه اقول له مش عايز فلوس بيجري. شفته بيشتغل بالليل، قلت له عاوز اجي يوم الجمعه على الارض دي سدح طخ، عايز اضرب اول فاس بايدي وانا بقرا الفتحه مع اولادي واحبابي حبله القران، نقرا ختمه كامله زي ما عملنا في ده. لا فلان يجي يحط حجر اساس ولا علام، فنعمل في صمت. احنا هنا بنبين في بعضنا، هم بقى اللي بيبعتوا ويسالوا ويروح بر بر بر بر بر. احنا قلنا حاجه، احنا اتكلمنا، احنا حد مد ايدينا لحد، مدينا ايدينا لحد. فانا معايا دلوقتي 500,000 جنيه والحمد لله. يجروا يا ابن الصناديق شوف كام، ما لسه هناخد مرض هناخد، لكن مش بالعافيه. الناس بتتطوع وبتبني، وربنا سبحانه وتعالى يعطيكم ويرضيكم ويرضى عنكم ويحقق لكم جميع الامال دنيا واخرى، يصلح احوالكم ويصلح اولادكم ويبارك في ارزاقكم ويبارك في اعماركم، واجعلنا دائما وابدا متحابين في جلاله مجتمعين على كلامه، يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، ونساله ان يتوفنا جميع المسلمين ويلحقنا بالصالحين، ويكفينا شر انفسنا وشر الناس وشر الشيطان وشر الحاسدين والحاقدين، ويجعلنا ابدا ابدا ابدا ابدا منصورين. أصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة يا سيد مختار. في خطبة الجمعة الماضية ذكرتم فضيلتكم بأن المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة لابد له من سقف، فهل للمسجد الحرام خصوصية؟ المسجد الحرام مهلو سقف، هو مهلو سقف المسجد الحرام. ده هو السدل القائل بهذا على المسجد الحرام. المسجد الحرام اللي هو ايه؟ الكعبة، هي دي. طهر ايه؟ بيتي، بيت ربنا اللي هي ايه؟ الكعبة. فاستدل بيه قال لك الكعبة لها 4 جدران وسقف، يبقى كل بيت لازم يكون له ايه؟ سقف. مش الساحة بقى اللي عاملها المملكة العربية السعودية، مش ده، ده البيت ربنا اللي هو ايه؟ الكعبة. فهمنا؟ اه، ما فيش خصوصية ولا حاجة. نعم. سمعنا من فضيلتكم أن صلاة الجمعة لا تجوز إلا في الجامعة، ونحن نعمل في شركة بترول وعملنا مستمر، والسؤال هل يصح صلاة الجمعة في مكان العمل وبأي عدد؟ ما أنا مش عارف، ما مكان العمل ده فيه إيه؟ مش عارف، ما ممكن تصلي الظهر بقى، لا تجب عليك الجمعة، لأن قالوا إن الجمعة لا تجب إلا على من يسمع النداء، وبعض الناس قالوا على من سمع ومن لم يسمع طالما كان في مصر، مصر يعني من الأمصار يعني بلد. فإذا كان شركة البترول فيها مسجد، مسجد مسقف ولا يستخدم إلا كمسجد، كمسجد ويجتمع فيه الناس ويجتمع فيه 40 رجلا غير الإمام، ممكن تصلي في الجمعة، ودي يعني أحوط الأقوال. إنما زي ما بيحصل في بعض الشركات وبعض المؤسسات، تلاقي وقت الصلاة الظهر بتاع البوفيه جدا، بتاع الشاي والقهوة ده اللي بياخد يدا، وبعدين على طول تبص تلاقي راحوا فرشين حصر في الطرقة، وقفوا يصلوا الظهر في الطرق، وبعد الصلاة يلموا الحصر وتروح بقى الستات راحة جاية والناس راحة جاية، ده ما يبقاش جامع. وإذا أقيمت فيه الجمعة فهي غير صحيحة وغير مقبولة، ده مش جامع بقى، ده جعلت ليها الأرض مسجدا وطهورا، خلاص الصلوات العادية. أما الجمعة فلا تصح إلا في المسجد الجامع زي ما قلت. فإذا استطعت أنك توفر شكل المسجد الجامع ويبقى مسجد وبس، ويبقى مسقف ويبقى مخصص لصلاة الجمعة، وأرجح الأقوال الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل لابد من اجتماع 40 غير الإمام، لكن في غيره قال إن ممكن 30، وفي غيره قال 12 رجلا، وده الإمام مالك، لأن اللي انفضوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى معه إلا 12 رجلا. بس دي مردود عليها انه لم يبقى معه الا 12 رجلا في الخطبه، لكن الصلاه قد انتهت، لان الخطبه كانت بعد الصلاه، فصلاه الجمعه حضرها الكل، ساعه الخطبه انفضوا، لم يبقى في الخطبه الا 12، وبالتالي الخطبه ان كانت سنه وليست من فرائض الصلاه يبقى الراي مردود. يبقى الراي ايه؟ مردود. اما اللي بيقول ان الخطبه من شروط الجمعه الخطبه، وبغير الخطبه لا تكون صلاه جمعه، يبقى في الحاله دي ايه؟ الوضع يختلف. نعم. اخ لنا ارسل يقول ان شريط الجمعه الاخيره من سوره المجادله عن يوم 23/9 به تداخل من تسجيل اخر على نفس الشريط، وقد استبدلت الشريط باخر فوجدت نفس العيب. ما ده مش انت بس، وانا اشتريت شريط لقيتها كده. انا طبعا زي زيكم وولادي كده يشترون، مش كده يا رسام؟ ساعة عشان الناس تسمعها. ولادي بيشتروا ولا ما بيشتروش؟ وبيقف في الطابور زي زي غيره وبيدفع. وانا لما اشتريت منك المحظورات يوم الجمعة الماضية اشتريت منك دفعت وصف النبي، شريت واحد وصف النبي دفعت ثمنه ولا ما دفعتش؟ انا بشتري زي الناس، زي وده فضل الله تبارك وتعالى، ما بقولهاش فخ، لكن بشتري زي الناس. سمعت الشرايط فيها كده، هو مش تداخل بقى. انا في اول وهله شكيت، قلت الولاد دول بياخدوا الشرايط القديمه يعيدوا عليها ايه التسجيل تاني، يعني مثلا طبعا المحظورات ما حدش اشتراها يوم يعمل ايه؟ يطبع عليها خطب الجمعه. هي الى كده ظننت، لكن لم اؤكد ظني، لان طبعا هيعمل كده ليه؟ طب ما طبعا المحظورات، طب ما يحط عنده مخزن، يحط. احنا عندنا في المخزن كام؟ 70,000 شريط، ده من ضمن الغنى بتاع الجامع. قلتوا بغازيكم 70,000 شريط. عارفين احنا طابعين التعداد الاخير اللي جالي 1,800,000 شريط، طبيعهم مسجد المواساة 1,800,000 شريط. اللي بيتباع هنا 1/10 من اللي بيتوزع بره. اللي بيتباع هنا بيتباع بثمنه فاضي مليان 2 جنيه الشريط. اللي بيتباع بره بيتباع مجانا، يعني بنبعت الشرايط للخارج مجانا. يبعت لي ولد من الجزائر يقول لي عايز اعرف سوره ياسين، اروح كاتب ترسل له خطب ياسين، شرايط ياسين، تروح شرايط ياسين مجانا افريقيا غانا. غير 935 مركز اسلامي بنبعت لهم الشرايط مجانا، حتى تكلفه الطرود من مين؟ ما احنا برضو بناخدش فلوس من حد، في ناس بتيجي عاوزه تنشر الاسلام وتنشر العلم. عارفين افريقيا فيها كم مبشر بالمسيحيه؟ افريقيا فيها 113,000 مبشر، افريقيا بس 113,000 مبشر بينصروا الناس. عارفين ميزانيتهم السنويه كم؟ 3000 مليون جنيه لنشر النصرانيه في افريقيا. عارفين كم واحد اتنصر في اندونيسيا؟ 13 مليون اندونيسي اصبحوا مسيحيين. عارفين ان السودان فيها حركه تنصير، وقاعدين تكلموا تقول لي بيعمل مزاد على العبايه بتاعته وبيعمل مش عارف ايه وبيبني جامع ايه الكلام ده؟ ما تحط ايدك في ايدي، حط ايدك في ايدي عشان ننشر الاسلام. الاسلام لما انتشر ازاي؟ الاسلام لما تشوفه تلاقي العرب يشكلوا عشر المسلمين، عشر المسلمين. الصحابة كانوا قد ايه والاتباع قد ايه؟ العرب كانوا قد ايه؟ وشوف الاسلام في العالم كله انتشر ازاي؟ بكفاح الناس. هو ده الجهاد في سبيل الله، نشر الاسلام. مش الجهاد في سبيل الله تشتم وزير الداخلية وتشتم رئيس الجمهورية وتقول الحكم بما انزل الله وتمسك لي طوبة. فين الجهاد في سبيل الله؟ وانت قاعد تبيع مسك وتبيع سبح وتقول لي ما اشتغلتش في الحكومة؟ اشتغل وخد من الحكومة ودي ودي لأفريقيا، ادي للعالم. دي احنا بنبعت لهم شرايط 930 مركز، لا بنحاول نقاوم التنصير اللي شغال 113 ألف مبشر. طب يلا شد حيلك كده، مدام انت فتك وعمل لي الشيخ فيها، يلا هاجر روح غنيا وتعال لي وانا اقول لك تروح فين. البلاد دي طالبه مني دعاء، احنا بنقدر نعمله. انت بتعرف ان احنا عاوزين نبعت نجيب 12 واحد من الصين في معهد القراءات يحفظوا القران ويتعلموا القران، بيتكلموا لغه عربيه قبل الاسلام ما يندثر في الصين، واتفق على ال 12 واحد دول مش عارفين نجيبهم. عارف تذاكرهم كام؟ كام يا رفاعي؟ راح فين الواد؟ 26,000 جنيه تذاكر بس، تذاكر بس. وقلنا نجيبهم وندفع تذاكر فقراء يجي ويخشوا معهد القراءات هنا عند الشيخ العزازي مجانا. واتصلنا بالشبان المسلمين قالوا عشان نعملهم الإقامة، يعني نأكلهم ونسقيهم ونشربهم لحد ما يحفظوا القرآن ونرجعهم بلدهم في الصين تاني. مجهودات بتعملها جمعية المواساة ومسجد المواساة ما بنتكلمش، ساكتين. فالصين محتاج وهكذا. فزي ما بنقول احنا دلوقتي عاوزين الناس تسكت ما تنتقدش بعض، المسلمين يحطوا ايديهم في بعض، نسعى نكافح نجاهد. المسلم اللي بيتنصر ده نلحقه قبل ما يتنصر، نلحقه قبل ما يتنصر ويخرج عن دينه. نرجع تاني للشرايط، انا بس بنتهز الفرصة يعني اتكلم، لكن ما بنساش سؤالك، الشريط متسجل عليه قديم؟ لا. اكتشفت ايه بقى؟ انا الشرايط عندنا كلها اللي بيتسجل بيتباع بيتباع، والباع مش ملاحقين، عندنا مخزن في 70,000 شريط زي ما قلت لك، 70,000 شريط. بنتعاقد دلوقتي عشان نستورد ونجيب 200,000 شريط جاري، شراء 200,000 شريط بالاضافة ل 70,000. زي ما قلنا بنبعت لبره وبنبعت للدول الخارجية بالمجان 9 أعشار المطبوع، العشر بتباع هنا. المحطة للأسف الشديد بتاعت الإذاعة أو بعض محطات الإذاعة بيحصل فيها تداخل. الأجهزة بتاعتنا دي حساسة جدا جدا جدا لأنها أرقى وأحدث أسلحة. هيودونا في ده اشطب يا ابني اشطب. على كل حال هي أسلحة الدعوة، أحدث وأرقى أجهزة وصل إليها العلم، حساسة جدا. فلما بيشتغل بالميكروفون، ولذلك لو زعق الشيخ حبيب في الميكروفون لو زعق بيتحرق، بيتحرق على طول لو من شدة حساسية الأجهزة. فطبعا بيلقط بيلقط. فاللي انت بتسمعه في الشريط صوت واطي كده، دي لقط، لقط من الخارج، مش الشريط مسجل عليه حاجه تانية. صح الكلام؟ من فضلكم تراعوا الكلام ده، يعني حاول قدر جهدك ان يعني ها مش ممكن يعني لازم نشوف له حل، لازم نعمل عزل، نعمل لها عزل باي طريقه. فان شاء الله في المشروعات الجديده هيتعمل، نحاول نعمل عزل كامل بحيث ما يبانش العيب ده في الشريط. تفضل يا استاذ مختار. اخونا برضو بيقول ان فيه هناك خطا وقع في الايه الاخيره من سوره المجادله. ايوه ايه هو؟ بيقول كما ان فضيله الشيخ عند قراءته للايه الاخيره من سوره المجادله على المنبر قال اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. اتقالت على المنبر. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيوه. طيب بصلحها يا سيد أسامة لو تسمح، بصلح. هو على المنبر ساعات أنا ما بقولش الآية كآية، أنا بقولها كتفسير، فبيبقى الكلام بعضه قرآن وبعضه مضاف كتفسير، زي قراءة ابن عباس يقول لك قراءة تفسيرية، ساعات ببقى دي بيبقى مقصود بتبقى مفهومة، لكن إن أقرأ الآية المفروض تتقرأ صح. فاحتمال دي كانت تفسير واحتمال انها غلطه، ما فيش شك. وجل مله ياس، القران غالب ولازم يبقى غالب، امال ايه؟ مش كلام ربنا لازم يبقى غالب؟ شوفها لو تسمح راجعها، كان كده صححها. اتفضل. ما صحة الصلاة في المساجد الصغيرة تحت البيوت وقد قلتم شروطا كثيرة في الخطبة السابقة على صحة صلاة يوم الجمعة، وهذه الشروط تنصب على هذه المساجد، نرجو من فضلتكم التوضيح. مش عارف بقى، ما تحرجنيش، أو مش ما تحرجنيش يعني، ما تقفلهاش بقى على الناس. مش عارف، أي زاوية تحت بيت لا يصح فيها صلاة الجمعة، ده رأيي أنا. بل أعتقد أن أي زاوية في تحت بيت ما يصحش تبقى جامع، في رأيي أنا. الجامع جامع، الجامع بناء. أنا اتعرض علي السقف بتاع الجامع ده وقت ما بنناه، اتعرض اتعمل في بنك إسلامي، وتعرض اتعمل ما عرفش في مركز كمبيوتر، وتعرض اتعمل في مش عارف صوت محاضرات ما عرفش ايه، وفلوس قد كده، ورفضت كل ده. جامع جامع، الجامع منه للسماء، الجامع منه للسماء، قرآنك ودعائك كله صاعد، ما فيش حاجة تحجبه. إنما تبقى أنت تصلي تحت، وفوق راجل بيسب الدين لمراته مثلا، أو واحد بيقابل حبيبته، ما لا، ما أعتقدش هذا. لا أعتقد إن الزوايا اللي تحت البيوت يعني ممكن تبقى في زاوية، ما بقولش نهدها، لا، الزاوية موجودة لكن مش جامع. زاوية، زاوية يعني إيه؟ يعني مثلا الراجل معدي عاوز يفك وضوءه يصلي ظهر، الزنق في صلاة عصر، في صلاة حاجة كده، لكن إنه بجامع وتصلي في الجمعة لا، ما ينفعش. ما صحة الوضوء في المسح على الشراب؟ المسح على الشراب لا يصح، ومن مسح على شرابه فوضوءه باطل وصلاته باطلة. وإن أي وإن قال فلان، وإن قال فلان، وإن قال فلان، المسح على الخف، وللخف شروط لا تتوفر في الشراب، ولا يصح مطلقا الاجتهاد مع وجود النص. الخف خف، الخف اسمه ايه؟ خف، والشراب اسمه ايه؟ شراب. خلاص، المسح على الشراب ما ينفعش. انما بقى في ناس بتسهل، اقول لك اصل موظفين وراجل بيه وبتاع، هيقلع جزمة ويلبس حباب ويلبس بتاع. ايوه، يقلع جزمة ويلبس حباب، ما يلبس ليه؟ هو بيعمل حاجه غلط، بيتوضا. فالمسح على الشراب ما ينفعش. نعم. هل يمكن للسيدات حاملة القران ان يشتركن في ختم القران يوم الجمعه القادم؟ ده لازم الستات طبعا، نصف المجتمع. بس الستات لما تشترك هتشترك فين؟ من حيث مكانها. الحاجة إكرام، أنا كنت عديها التعليمات، يا حاجة إكرام أنت سمعاني، أنت مشرفة، وأنت نظرة المعهد اللي فوق ده، أنت عندك حلقات موجودة، قسم القرآن على حلقات بحيث تختم القرآن كاملا فوق إن شاء الله. فعن من عندكم وأنتوا في صالة ستات مستورين تختموه برضو. إحنا عندنا من سيداتنا حملت قرآن، بيعلموا القرآن، حافظين قراءات، بيعلموا قراءة القرآن، درسين فقه، درسين حديث، من الستات اللي فوق اللي انتم مش شايفينهم، واللي بعضكم عارف واللي بعضكم مش عارف. برضو نقول لهم موتوا بغيظكم، في ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. نرجو ألا تحرمونا من ختم القرآن عند ضرب أول فاس في المسجد الجديد، وخصوصا أننا ما زلنا في الأجزاء العشرة الأخيرة. تعال أخويا تعال، كل اللي بيحفظ يعني، إذا كنت حافظ سورة البقرة بس هنقول لك اقرأ إيه الربع الأول من سورة البقرة، بتحفظ في جزء يعني، هنقسمها بحيث ما حدش يحرم، كلنا هنقرأ، كلنا إن شاء الله ما حدش يحرم، وهكذا يفتتح المسجد وهكذا ينشأ المسجد. لا بقى فلان ولا بتاع يحط حجر أساس ولا حاجة. نعم. في حديث القاهرة السبت قبل الماضي سمعنا حديثا عن حبة البركة، الحبة السوداء، نرجو مزيدا من التوضيح وكيفية التداوي بها. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، أي إلا الموت، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت. الحبة السوداء اللي حبة البركة، حبة البركة دي اللي بيحطوها في الليمون المخلل، بيخللوا الليمون، وساعات يحطوها في بعض العيش الريفي اللي هو القرص، هي دي حبة البركة. يتداوى بها بكافة الوسائل يعني، ممكن تاخدها كده زي ما هي تخلطها بأكل وتاكلها، وممكن بياخدوها بيطحنوها بيعصروها بيطلعوا منها زيت اسمه زيت حبة البركة. سيدنا الشيخ كان لا يتوقف عن استخدامه رحمة الله عليه، كنت لما روح يعمل لنا الشاي يجيب معلقة ويحطها على البراد، على براد الشاي، زيت حبة البركة، نشرب الشاي نلاقي فيه زيت حبة البركة طعمه وريحته. فممكن يستخدم كده، ممكن تحط شوية الزيت دول على حتة جبنة، ممكن تشربه سادة، ممكن تحطه على القهوة، هو هيعوم وهتاخده وتشربه في الأول. ده زيت حبة البركة، هي حبة البركة ده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، الحبة السوداء شفاء من كل ده. يعني دي وسائل التداوي بيه اللي احنا عرفناها لغاية دلوقتي، انه يتاخد كده ني او يتحط يتخلط في العيش او في الاكل او يتطحن يتعصر يتعمل ايه زيت، والعطارين بتعمله. نعم. تفضلتم مشكورين بايجاد دورة مياه مؤقتة بديلة، ولكن لا يوجد بها شباشب للوضوء ولا حصيرة وستائر على الابواب عند قضاء الحاجة، ازاي بقى؟ ايه يا عبد الله؟ فين المتولى ادارة المسجد؟ وقف عبد الله، هرب. ما هي صلاة التسابيح؟ كم عدد ركعتها وكيفية أدائها وفي أي وقت يمكن القيام بها؟ دورة المية قبل يوم الجمعة إن شاء الله تكون جاهزة باللي انتوا طالبين. دورة المية قبل يوم الجمعة يبقى فيها فوط، ويبقى فيها شباشب، ويبقى فيها مراية، ويبقى فيها ستاير قبل يوم الجمعة إن شاء الله. صلاة التسابيح أنا ما كتبتهاش في كتاب الإسلام وأركانه لأن ما فيهاش حديث في البخاري أو مسلم، لكن يا عم يا عباس هل أعلمك هل أحبوك إلى آخر الحديث، صلاة تصليها في العمر مرة، في العام مرة، في الشهر مرة، في اليوم مرة، إلى آخر هذا الكلام. صلاة التسابيح أنا لا أنكرها، أنا لا أنكره، لكن ما حطتهاش في كتاب الإسلام وأركانه. ليه؟ لأن تقيدت في كتاب الإسلام وأركانه بإيه؟ بالثابت في البخاري ومسلم. صلاة التسابيح أربع ركعات، بتنوي صلاة أربع ركعات لله تعالى، بتصلي أربع ركعات بتشهد أول زي الظهر، يعني مش بسلامين، بسلام واحد، أربع ركعات متصلة بتشهد أول. بتقرأ الفتحة وصورة، بتقول بقى في حالة القيام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 15 مرة. لما تركع وتقول سبحان ربي العظيم، بعد كده تقول الكلام ده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات. لما تقوم تقول سمع الله لمن حمده تقولها 10 مرات. في السجدة الأولى تقولها 10 مرات، الجلسة بين السجدتين 10 مرات، الجلسة الثانية 10 مرات، تجمعهم يبقوا دول كام؟ 75. 75 في 4 بإيه؟ ب 300. بس انت هتجلس بعد السجدة التانية قبل ما تقوم عشان تجيب العشرة اللي فاضلين دول 65، يعني 15 وانت واقف، وعشرة في الركوع يبقوا 25، عشرة في القيام بعد الركوع يبقوا 35، عشرة في السجدة الأولى يبقوا 45، عشرة في الجلسة بين السجدتين يبقوا 55، عشرة في السجدة التانية يبقوا 65. قبل ما تقوم للركعة التانية تقعد جلسة الاستراحة تقول فيها العشرة بقى، بتقول 75 وبعدين تقوم تجيب الركعة التانية، هكذا في الأربع ركعات، هي دي صلاة التسبيح. نعم. يحضر أخي منزلي يوميا وفي غير وجودي ويجالس زوجتي بمفردها، حيث أننا لم ننجب بعد وأنا أثق فيه وفي زوجتي، ولكن الجيران لا يعرفون ذلك. تاني لو تسمع. يقول يحضر أخي منزلي يوميا وفي غير وجودي ويجالس زوجتي بمفردها، حيث أننا لم ننجب بعد وأنا أثق فيه وفي زوجتي، ولكن الجيران لا يعرفون ذلك، فما حكم الدين؟ حكم الدين لا تفعل ذلك، لأن الجيران لا يعلمون ذلك، وأنت كذلك بتثق فيهم، والدين ما بيبناش على الثقة، الدين بيبنى على الصح والغلط، الصح صح والغلط غلط. أظن لو كان المسألة مسألة الثقة فليس هناك أوثق من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، شفت ازاي؟ وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مش كده؟ قال ذلك أطهر لقلوبكم وإيه وقلوبهن، شفت ازاي؟ هذه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا ما يصحش إن أخوك يخش بيتك في غيابك ويجالس مراتك في غيابك. ليه؟ دون طارد نقعد على القهوة، يقعد القهوة ويعرف مواعيدك ويجي لك في مواعيدك. نعم. في يوم الثلاثاء الماضي قلتم فضيلتكم إن الآيات الخاصة بالإنفاق أتت فقط في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولكن في سورة البقرة قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. صح، جزاكم الله خيرا. صح، انت عاوز مكافأة، انت عاوز مكافأة عشان جبتها ولقطتها دي، تبقى انت لا شك انك عاوز مكافأة. نحط لك في الصندوق حاجة، نحط لك كام؟ والله عاوز مكافأة كونك تتنبه لدي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها. الآية فيها حاجتين، فيها انفاق وفيها سلوك، مش انفاق بس ومش سلوك بس. يعني لما تمسك الآية من اولها هي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، هل الإرضاع إنفاق ولا مجهود؟ مجهود، مجهود، لأن اللبن ده خلقه الله تبارك وتعالى لكنه جهد من الأم. خد بالك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وعلى المولود له رزقهن، رزقة مين؟ النساء اللي هترضع. وكسوتهن، النساء اللي هترضع بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها. يبقى جاي على حاجتين، على الست اللي هترضع والراجل اللي هينفق، لان الست اللي هترضع ممكن ما تقدرش ترضع حولين كاملين، تقوم تيجي ترضع سنه وتفطم العيب، تقوم انت تعمل خناقه وتقوم مفيش ومديش ومعملش ومسويش. لا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في ست بيجي الدكتور يقول لها ساعدي ابنك باللبن الايه الصناعي، فلأجل أن الموضوع جاء مشتركا بين الإنفاق وبين الجهد أن لا يكلف الله نفسا إلا وسع. لكنك إذا تكلمت عن الجهد فقط فتقول إيه وسع، وإذا تكلمت عن الإنفاق فقط قلت إيه آتى بس. لكن رغم ذلك أنت لابد تاخد إيه مكافأة. فأنا هحط لك مبلغ إن شاء الله في الصندوق، أول ما أقوم دلوقتي أروح الأوضة هحط لك مبلغ، مش هقول لك عليه، لكن أسأل الله أن يتقبله مني نيابة عنك، مكافأة لك لهذا الانتباه اللي انت انتبهت له. نعم. لي قريبة بالخارج على صلة بالمسجد وتطلب دائما الأشرطة الخاصة بتفسير القرآن وما يظهر من أشرطة، وقد هداها الله إلى المحافظة على الصلاة ولبس الزي الإسلامي، إلا أنها تجد من زوجها المعارضة الشديدة لارتدائها هذا الزي، وقد طلبت مني عرض سؤالها على فضيلتكم والدعاء لها ولزوجها بالهداية وتوجيه كلمة له حتى يعرف تعاليم الإسلام حيث أني مسافر قريبا. الكلمة موجودة في شرائط سابقة، تستطيع أنك أنت تاخدها، إنما إحنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير، وربنا يهديها ويهديه ويصلح حالهم ويصلح ما بينهم. وأنا بقول لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبعدين بقول له هو إياك أن تحارب الله تبارك وتعالى بنعمة أعطاك إياها. الزوجة نعمة، فكونك تحارب ربنا بنعمة أعطاها لك ما تضمنش النتائج، لأنك تحارب قويا جبارا تضمنش النتائج، ما تضمنش يعجل لك العقوبة شكلها إيه. زي لما ربنا يديك فلوس وبعدين تستخدم الفلوس في إيه، في الخمرة وفي العصيان وفي تكفير الناس وفي استدراج الفتيات وفي وما إلى ذلك. يديك قوة نعمة تقوم تستخدمها في البطشي بالآخرين، يديك جاه فتستخدمه في استغلال النفوذ والإثراء الحرام، يديك زوجة فتستخدمها في إيه؟ في إغراء وفتنة الآخرين. ده هيبقى خطير، لأنك هتحارب الله بالشكل ده والنهاية تبقى وحشة. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول هل يجوز الزواج من بنت خالتي التي أرضعت أختي منها علما بأنني لم أرضع من خالتي؟ لا لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش السؤال كده. لا، تكتب أسامي سؤال كده ما ينفع. ده رضاعة، ده فروق، ده حلال أو حرام، ده زنا أو ده أنت ده أختك أو مش أختك. ها، ما فيش فيها إيه نص نص دي. إنما هل يجوز الكلام؟ مش ماشي من بنت خالتي التي إيه أرضعت أختي. يعني إيه بنت خالته أرضعت أخته علما بأنني لا لم... اكتب لنا أسامي، اكتب أسامي اكتب الورقة فيها الاسم، يعني تقول كده زينب رضعت من فلانة والصدق، وتعمل كده بشكل. يا إما تيجي تسأل مباشرة، يعني السؤال من غير ورقة تيجي تسأل مباشرة. فأنصحك تيجي بعد الدرس دلوقتي إذا كنت متعجب تيجي على طول تسأل إخواننا هنا، عندك سمير طلبة، أحمد طلبة، باهر طلبة، محروس سعفان، الشيوخ بتوع الجامع اللي موجودين دول كلهم متعلمين، فأي واحد فيهم تسأله هتحكي له الحكاية يقول لك على طول صح ولا غلط. اللي بعت يطلب مقابلتي لأن الموضوع لا يحتمل التأجيل، يتفضل يقابلني بعد الدرس. نعم. أمتلك منزلا وتسكن في إحدى الشقق امرأة بمفردها، ويتردد عليها كثير من الرجال مما يثير الشكوك حولها، وهي تدعي أنهم أقربائها، وقد قام بعض الجيران بالشكوى لدي من هذا الأمر بصفتي صاحب البيت، فما هو واجبي كفرد مسلم إزاء هذه المشكلة وماذا أفعل؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، تظن الخير ولا تظن الشر، والناس ما بتشبش حد في حاله، الناس غاوية تتكلم. لو أنت في حالك ما بتتلصص على جيرانك مش راح تشوف حاجة، إنما أنك تتلصص مين ده، الست دي عدل وعداء، مين ده، ده واحد دخل فين، مين ده، بتقولك من تخلها دخلها مين، طب وده مين، طب نعم حدوته هيكونوا عاجبنا، واحد شوفه ولا شوفه ولا اجرى ولا بص مين داخل ولا شوف خرج ولا لسه ولا. بتعلم ولادك الغيبة والنميمة والتجسس، وربنا تبارك وتعالى يقول ولا تجسسوا. اللي يقول لك كده اديله على دماغه، قول له مالكش دعوة، خليك في شأنك، مش عاجبك عزل، مش عاجبك يعزل ويسيب لك الشقة بيتك ده انت تاخد فيها مبسوط قوي وربنا يفتح عليك، ويمشوا الجيران الوحشين دول يقول لك ناس كويسين. محدش يتجسس على حد عارف الناس وظروفها. انت شفت حاجة؟ ده اعراض الناس دي خطيرة جدا. ست بيخش عندها رجالة هتتهمها في شرفها، يا خبر اسود، ده انت تجيب الناس يجلدوا 80 جلد. يعني لو في حكم اسلام دلوقتي وانا القاضي هنا القاضي، وجيت قلت لي انا عمالك بيت وعندي واحدة ست ساكنة بيخش رجالة وبيطلعوا، وقال لي الجيران ان المسألة كذا كذا كذا، هقول لك مين اللي قال لك فلان، هاته انت قلت، قول ايوه عم الشيخ قلت، هاتوه اربطوه في العمود اجلدوه 80 جلد. ده حكم الاسلام اذا كنت عاوز تعرفه. يستحقه الجيران اللي قالوا لك الكلام ده 80 جلد كل واحد، لان ربنا بيقول كده والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده. ادي حكم الاسلام. ما فيش واحد بقى يرد يقول لي طب ده في بيت سري ومعروف انه بيت سري ومش عارف ايه. نفترض يعني ان واحد يتفلسف هيقول الكلام ده، يبقى في الحاله دي لو انت حاسس ده بيت سري وناس داخله خارجه بالفلوس مثلا، يعني افترضنا هذا، يبقى يبلغ شرطه الاداب، تراقب وتشوف وتعمل، ودي بقى تبقى ايه وظيفتها، مش وظيفتك انت انك انت تتجسس، وظيفه شرطه الاداب المسؤول عن حفظ الاداب العام. نعم. دخلت التشهد الاخير لصلاه المغرب في جماعه، وقبلي بقليل دخل أحد المصلين ولحقنا سويا الجماعة، وبعد أن سلم الإمام فوجئت بأنه يقدمني عنه لأكون إماما له، فاضطررت لأن أجهر وأكون إماما وصلينا الثلاث ركعات. هل هذا التصرف منه صحيح وما حكم الصلاة؟ أشوف إذا كان هو اللي دخل قبليك يبقى ما صحش أنه يقدمك، إذا كنت أنت دخلت قبليه وهو قدمك يبقى صح، يبقى صح. يعني المسبوق لا يصح ان يكون سابقا. يعني دخل الامام صلى وبعدين واحد دخل صلى معاه الركعه الاولى ما لحقهاش لحق الثانيه، دخل واحد لحق الثالثه، دخل واحد لحق الرابعه، الامام سلم، الاولاني بقى عليه ايه ركعه واحده، ده الامام ممكن، وسلم الثاني عليه ايه ركعتين، هيصلي امام برضه ويسلم، الثالث عليه ايه ركعه فاضله هيقف، دخل الناس يصلوا وراه، واضح، وهكذا ممكن. لكن اذا كان انت دخلت انت متاخر هو سابقك ما يصحش تقومه ازاي، تقومه وانت صلاتك ناقصه. لا ما حكم الزكاه على اموالي المودعه في شركه لتوظيف الاموال، وهناك شك ما إذا كانت ستعود إلي أم لا، مع العلم أن أني أخرج زكاة مالي في كل رمضان، وهل الزكاة على رأس المال زائد الربح أم على الربح فقط؟ زكاة المال على رأس المال مضافا إليه الربح، لكن الناس اللي حط فلوسها في شركات توظيف الأموال وطبعا دلوقتي مشكوك أنه يحصل عليها، يتوقف عن دفع الزكاة وينتظر إن ربنا أكرمه وأخذ فلوسه يحسب الزكاة عن المدة الماضية. رأس المال مضافا إليه إيه؟ الربح. أخذ جزء يبقى الزكاة هتبقى على إيه؟ على الجزء حسب ما هياخد. أخذ الكل أخذ الجزء حسب ما ياخد، يحسب الزكاة عن المدة الماضية بعد ما ياخد. ودي حكمها حكم الدين، يعني لما تبقى أنت ليك فلوس عند حد مسلف واحد 1000 جنيه 3 سنين ما دفعهمش، ما تطلعش الزكاة، بعد 3 سنين دفعهم، تروح واخدهم ومطلع منهم إيه؟ 75 جنيه 25 جنيه عن كل سنة، تدفع بقى زكاة عن السنوات الايه الماضية. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أنا ضيف في مسجدكم الجامع، جئت إليك بعد أن سمعت آراء كثيرة من العلماء في تجارة العملة، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول غير هذا، جئت إليك حائرا لا أعرف الحقيقة، هل في تجارة العملة ربا؟ رجاء الأدلة. طيب هل هتسمع كلامي؟ انت بتقول سمعت كلام ناس علماء كتير وبعدين جيت لي، هتضمني للليسته وتكمل لف ولا يا ترى هتاخد ده راي فصل؟ اسال الله ان يشرح صدرك ويهديك الى ما فيه الصواب. شوف يا سيدي، العمله وسيله وليست غايه، والاصل في التجاره المقايضه. المقايضه يعني ايه؟ زي ما قلنا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، وقلنا انه شبه العمليه بالبيع والشراء، لانه لا يخلو بيع عن شراء ولا يخلو شراء عن بيع. واصل التبايع هو معاوضه شيء بشيء طمعا في الربح. فبدي لك رز وباخد بدله مثلا اسمنت، بدي لك طماطم وباخد بدلها ايه توب، وهكذا. ده الأصل. لما بقى يصعب على الناس نقل البضائع اخترعت العملة علشان تبقى العملة ايه؟ وسيلة للإحلال محل المقيدة بالأكل وباللبس وبما إلى ذلك، وبالتالي أصبحت العملة وسيلة وليست ايه؟ غاية. يعني انت لما تجوع ما تاكلش جنيه، لما تجوع مش هتاكل جنيه، ولما ابنك يعيط عاوز يرضع مراتك مش هتديله تعريفة. فيبقى الفلوس هنا ايه؟ هل هي سلعة ولا هي وسيلة للحصول على السلعة؟ وسيلة للحصول على السلعة. لو احنا جينا قلبنا الوسيلة عملناها سلعة ينفع؟ ما ينفعش. يعني لما تيجي تجوع تقول لمراتك انا عاوز اكل لقمة، تقول لك خد لك باكو استنى بيه شوية اتصبر بيه، هتاخد باكو مش ممكن، مش كده؟ يبقى لا يمكن الوسيله تنقلب تبقى ايه؟ تبقى غايه، وبالتالي الفلوس يستحيل تبقى ايه؟ سلعه. تاجر العمله بيعمل ايه؟ قلب الجنيه بضاعه. يعني ناقص انك انت تجيب فاترينه وتحط فيها ايه؟ الجنيه، تقول له ده محلي وده مستورد. ده جنيه صناعه محليه وده جنيه ايه؟ مستورد، وتحط فاترينه ويبقى الناس تخش تشتري من الفاترينه. هل بيحصل كده؟ ما بيحصلش. فالجنيه مش سلعه، الجنيه وسيله للحصول على السلعه، وبالتالي من لفه الجنيه ودورانه ياكل الناس والجنيه هو. ودي نظريه حتى في الاقتصاد اللي بدرسه كليه التجاره، عارفين انه دوران الجنيه هو السبب في ايه؟ في القتل. يعني انا النهارده بروح للجزار اديله جنيه باخد لحم، هو خد الجنيه راح ده البقال جاب بيه ايه؟ جبنه. البقال خد الجنيه راح للجزماجي جاب بيه ايه؟ جزمه. نفس الجنيه بيلف، انا اكلت والجزار اكل والبقال اكل والجزماجي بتاع الجزم الاخر ايه؟ اكل. خلاص لما اشتغل انا وانت بقى في الجنيه، ادي الجنيه وتديني جنيه، وهو دي الجنيه واديني جنيه، ده الجزار هياكل ولا بتاع الجبنه؟ ما ينفع، ما تمشيش. في الوقت نفسه انا لما اديت الجزار الجنيه وخدت كيلو لحمه، ده كلام ده سنه 1900 يعني، واخد بالك، اديته جنيه وخدت منه لحمه، هو كسب من الجنيه انه اداني اللحمه بايه؟ ب 98 قرش، وده حلاله، ده حلاله، وكسب نص فرنك. لما خد الجنيه وراح اداه للبقال اداله جبنه ب 98 قرش وكسب نص فرنك. لما راح برضو وهكذا، اصبح كل واحد فينا بيكسب مش من الجنيه نفسه، من البضاعه اللي الجنيه بيحركها. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعني اللحمه اشترى ايه الجزار؟ اشترى كيلو لحمه، اشترى كيلو لحمه بجنيه، لما جاي يبيعه ادهولك ككيلو؟ لا، ادالك كيلو الا ربع وخد منك جنيه، هو كسب ايه؟ ربع كيلو. فاهم ولا مش فاهم؟ واخد بالك من الفكره ولا مش واخد بالك؟ الوقت انا اشتريت 20 شوال رز، 20 شوال رز، الشوال بجنيه، انا لما اشتريت ببيع الشوال بكام؟ ب 110. لو انا بدفع جنيه بس هيديني الشوال الا ايه؟ الا شويه، ويدي التاني شوال الا ايه؟ الا شويه، ويدي التاني شوال الا ايه؟ يعني اللي بينقص ويزيد السلعه ولا الجنيه؟ السلعه. في الاخر من العشر شوله اتجمع لي عشر بعشر بعشر، طلعت بايه؟ بشوال رز. خدت شوال رز قلت الحمد لله وروحت بيتي مبسوط، خد يا وليه شوال رز. ده الاصل. مش هرجع اقول لها خد يا وليه 10 جنيه تعمل بيهم ايه؟ هتطبخهم؟ هتسلقهم ولا تحمرهم؟ لا، هتاخد شوال رز. فهمناها ولا ما فهمناش؟ ادي اصل التجاره، وادي احلال الجنيه كوسيله للتعامل عشان اخف عنك انك تشيل شوال رز وتشيل شوال ايه؟ شوال فاصوليا وكلام من ده. لما بتيجي انت بقى بتعمل العمليه دي انت متعرض للربح ومتعرض ايه؟ للخساره. ليه؟ اشتريت ال 20 شوال رز خلاص ب 20 جنيه وناوي تطلع بال 20 شوال دول بشوالين تاكل بيهم. فجيت رحت حطيت الشوال الرز، قلت هبيع الشوال الرز بجنيه واخد منه ايه؟ شويه اللي هم القدح اللي انا هكسبهم دول. فجم قالوا لك لا يا عم، الراجل اللي جنبك ده بيدينا الشوال وفوق منه قدح وياخد جنيه. يا نهار ابيض، طب ازاي بقى فوق منه قدح؟ طب اجيبها منين دي؟ هتقعد بقى كده هتعمل ايه؟ هتقول خلاص قدر الله ما شاء فعل، زي بعض، خد شوال وفوق منه قدح. يبقى انت كده ايه؟ خسرت. فهتبيع بدل ما تبيع ال 20 شوال هتبيع كام شوال بقى؟ 18. وتعوض ال 18 القدح قدح قدح، ادي شوال راح في الزياده خسرانه، وشوال تاخده عشان تاكل بيه وتبقى خسران. تاني يوم مش هتشتري 20 شوال بقى، تاني يوم هتشتري ايه؟ 18 شوال. يبقى انت خسرت شوالين. بعد كده ربنا يكسبك تكسب 3 شوالات وهكذا. تعالى بقى للجنيه وتجاره العمله. انا باجي لك بقول لك معايا دولارات، بتقول لي الدولار ب 245 ساخ. طيب يا سيدي، ادي 100 دولار بتروح مديني 245 قرش، السلام عليكم، مشيت. خدت انت ال 100 دولار، خدت ال 100 دولار واديتني 245 جنيه وخدت ال 100 دولار. جالك الافندي ده بعديه بخمس دقائق، يا دوبك انا اديتك ظهري وده داخل، قال لك عاوز دولار، عاوز 100 دولار، ال 100 دولار ب 250 جنيه. ماشي، رحت مديله 100 دولار انت واخدها مني وخدت منه 250 جنيه، انت في الحاله دي كسبت ايه؟ 5 جنيه. مقابل ايه؟ مقابل ايه بقى؟ ولا حاجه. مين كل من وراك؟ مين؟ بتاع الجبنه؟ ما حصلش. بتاع اللحمه؟ ما حصلش. الجزمجي؟ ما حصلش. مين كان من وراك؟ ما حدش كان. ما حدش كان من وراك. هل انت متعرض للمكسب والخساره؟ اوعى تقول لي اه. اوعى تقول لي اه. ابدا. تاجر العمره ما يخسرش ابدا. ابدا. عمر تاجر العمر لا ما يخسر. يستعيد. طيب يبقى ادي ايه؟ ادي الحرمه. شوف بشرحها لك بالتفصيل عشان تقول انك انت ضيف. ولعل شريط يبقى عارفين معلمين عشان لو حد سأل السؤال التاني. النقطة التانية بقى اللي عاوز اقولها لك الخطيرة بقى، التعامل بالنقد غير التعامل بالبضاعة، له احوال وشروط. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ الطعام بالطعام ربا. الله، ازاي؟ قال لك ايوه امال ليه؟ اصله جاله بلال وجايب له شوية تمر حلوين قوي وكده. فقال الله التمر ده حلو، جبته منين يا بلال؟ قال والله كان عندنا 2 كيلو تمر مش ولا بد، او وسقين يعني وزن 2 مثلا كيلو تمر مش ولا بد، رحت بدلته اديت الاتنين كيلو التمر مش ولا بد، جبت بدلهم كيلو واحد من اللي هو. قال له لا، رجع، اياك ان تفعل ذاك، التمر بالتمر ربا، التمر بالتمر ربا، الا ها وها، مثل ما بست وزنا بوزن. وده طبعا مش هيحصل، انك تديله كيلو بلح عيشه تاخد منه كيلو بلح عيش، مش هيحصل، يبقى ما ينفعش. اما ينفع ايه؟ قالوا لا، خد التمر الجنيب الوحش ده اهو، بيعه وبعدين اشتري بثمنه تمر تاني. ادي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي جه على اصناف طعام اللي هي الملح والبر والشعير والقمح والتمر، بيسموها الاصناف الربويه، ما يصحش فيها التبادل ابدا، يسموها الاصناف الايه؟ الربويه. وقاس عليها العلماء اصناف الطعام كالطماطم، ما تجيش تديله قفصين طماطم مع قفصين وتاخد بداله قفص واحد ايه سليم، لا حرام، ربا ربا على طول، بيع واشتري. وجه على الذهب والفضه، قال الذهب بالذهب ربا، الا ها وها، مثلا بمثل وزنا بوزن. الجنيه اللي في ايدك والدولار اللي في ايده حل محل الذهب، وزنا بوزن مثلا بمثل. فما تجيش تاخد من الدولار ب245 قرش وتديه له بعد دقيقه ب250 قرش، ربا. فهمت؟ شوف انا جبتها لك منين بقى، ومنين؟ من هنا ومن هنا ومن هنا، عشان بتقولي سالت ولفيت وناس قالت وناس عادت، وعاوزك تقولي بالادله. اكملك ضيف عملت كده، لكن لو ما انتش ضيف كنت قلت لك حرام وبس، وكنت زعلت لما بتقولي هات ادله، لان انا ما اسالش عن الدليل، انت تثق في كلامي بدل بتتعلم عندي وبقالك معايا سنين، ما تقوليش هات دليل، انت مش بتمتحني. لكنك منك ضيف، اتسع صدري لسؤالك واجبتك والحمد لله، واسال الله لي ولك الهدايه والتوفيق. وقف رجل يصلي بالناس فقال للمأمومين ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. وفي مسجد اخر صلى بالناس رجل فقال للمأمومين خير الصفوف أولها وشر الصفوف آخرها. وللعجب أنهما كان ينسبان هذا الكلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الميكروفون، فما تعليق فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ يا بني اعفني من التعليق، فالتعليق يوجع القلب. الساحة مليئة، الساحة مليئة باليوفض، مش عاوز أتكلم، أنا سبق اتكلمت يا ما قلت. فاكرين لما قلت انه جايبين الايات وقل اعملوا، وجايبين ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، وبعدين عاملين قريه سياحيه بالبكيني والسجاط؟ فاكرين لما قلت الكلام؟ مش عاوز عشان وقعهم ما يقولش اتكلم لما وقعوا. انا اتكلمت من زمان، من قبل لما كان كل الناس بتهتف، كنت انا بقول لا، كنت انا بقول لا غلط، وده استخدام للدين ويفض فيفط. هعمل ايه؟ الساحة مليئة، كل واحد عاوز يعمل امام، وكل واحد عاوز يعمل دين. زي انا قلت لك بتسمع حتى المؤذن، بتسمعه بتبقى عاوز تضربه بالقربان، لانه اذانه هيوديه جهنم. هنا واحد بيأذن بتسمعوه هنا، معرفش فين داهية حوالينا، يقول الله اكبر، تسمعوه ولا لا؟ المغرب اللي ادن قبل الشيخ حبيب على طول، ده هيروح في 60 ده هو واللي حواليه، عشان ما حدش بينبههم. اما قال اكبر، حط الف ورا الب، ربنا اكبر مش اكبر، ربنا اكبر مش اكبار. شفت الفرق بقى؟ هو بيقول ربنا ايه؟ بيقول الله اكبر، في حاجه اسمها اكبار في اللغه العربيه وغيره وغيره. فمؤذنين بتاذن اي كلام، وقراء قران بيقروا، وتبعوا. انا مره كنت هطلع، والله العظيم شوف انا بس ساعات انت بتخلوني اقول كلام ما احبش اقول. انا في مره طلعت في البلكونه بتاع بيتي ده، وطلعت معايا طبنجه ونشنت على ميكروفون في شادر، وكدت اضرب طلقه، لولا العيال شدوني قالوا لا لا تحرك الطلقه تروح فين، ولا ايدك تطلعش تبقى مصيبه من غيظ. رجل يقرا القران والقران يلعنه، والله يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، حاجة بيتعوج ويتقصع وياريته بيقرأ صح، يعني يتعوج ويتقصع والتشكيل مش مظبوط والمد حاجة عاوز ضرب النار. وأئمة مساجد عاوزين وناس قاعدة ملهاش غير الغيبة والنميمة وجلسات وحكايات ورات، هتعلق طول ايه؟ يعني ايه شر الصفوف اخرها؟ يعني اروح الجامع، انا رحت لقيت الجامع مليان زي دلوقتي اهو، الجامع مليان دلوقتي وهو منصد، اللي قاعد ورا يعمل ايه؟ يضرب اللي قدام بقى، يضرب شده بقى من قفاه، اوعى خلاص نبقى طابور جمعيه بقى في كده في الدنيا. ده كلام يعقل برضه؟ ده كلام انت بقى عليك تعمل ايه في الحاله دي؟ تروح له تقول له هل ده حديث يا مولانا؟ هيقول لك اي نعم، من فضلك من الراوي؟ عشان انا عاوز اتعلم. ما تكذبوش، قول له من فضلك من الراوي؟ عشان عاوز اتعلم. ربنا يفتح عليك يا سيدنا الشيخ، الراوي مين عشان عاوز اتعلم؟ شوف هيقول لك، يقول لك عن ابي هريره. ايوه يا مولانا، ابي هريره مين فيهم؟ يعني ابو هريره عند مين يعني؟ عند مسلم ولا البخاري ولا الترمذي؟ عاوز السلسله كلها. ما انا عارف ابو هريره، مش ابو هريره، ابو هريره، ابو هريره ده انا عارفه، بس انا عاوز اشوف السلسله ايه. شوفوا هيقول لك ايه لما يتلحوس، بعد كده هيتعلم يتكلم صح. بس صاحبه هذه الرساله تقول: لست بكرا لاني اخطات، ولكني استغفرت الله وتقدم الي الى خطبتي شاب متدين وتبت الى الله، والله غافر الذنوب جميعا، ولا أريد مصارحته حيث أنني صارحت 2 تقدموا لخطبتي من قبل ولكنهم تركوني، وأنني أريد هذا الشاب لأني أحبه وفيه الصفات التي أريدها. إذا كان بيحبك هيصفح عنك، مش بيحبك مش هيصفح عنك، لكن من غشنا فليس من، ما أقدرش أقول لك غشيه. العملية اللي بتجرى أنت والدكتور اللي هيعملها لك في جهنم لو عملتوه، من غشنا فليس من، فإنما لابد من مصارحته. إنما ما تصرحوش من أول دقيقة، يعني استنى شوية لما يعني عايز أقول إيه، وقت شوية ياخد عليك، تاخد عليه، يعجب بيك، خلاص يحبك زي ما أنت بتحبيه كده، من غير وقوع في معصية ولا خطيئة، يعني بحيث تثقي وتضمني إنه خلاص تعلق بيك وإنه ممكن يغفر لك. إنما لما يجي واحد يتقدم ويقول طيب إن شاء الله وكويس وبخير وبتاعه، ويجي تاني مره يقعد معاك تروح واخدها على جنب تقول له خلي بالك الموضوع كذا كذا، الله ده السلام عليكم، طبعا امر طبيعي. لكن استني يا بنتي شويه لحد ما ربنا يهدي سرك وسره، يشرح صدرك ويشرح صدره، يجعل القبول فيك وفيه، بعد كده لما تصرحيه ربما يقبل هذا ويقول لك خلاص ما دام صرحتيني بقى ده الماضي وانا واثق فيك. جايز يحدث هذا، وثقي انه الطاعه عمرها ما تجيب شقاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا أبدا، والله لا يمكن الطاعة تجيب شقاء، لا يمكن الطاعة تجيب شقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والكلام مش له، لنا كلنا ولكل من يعمل بهذا القرآن إلا أن تقوم الساعة. يستحيل طاعة ربنا تجيب شقاء. كل 2 انصرفوا ملكيش فيهم نصيب، ملكيش فيهم نصيب أصلا، مش عشان أنت قلتي ومفهومش الخير وعشان كده ربنا صرفهم. فثقي بالله تبارك وتعالى. قبل ما تقول السؤال استنى شوي، التبرعات 1833، ايصالات 753، صناديق 1080، كويس ولا ايه؟ انا ما بحبش الارقام الكسر ابدا. 1833 يبقى فاضل ايه على 2000؟ ايه 100 ايه 167، هاتولي 167 جنيه يا عبد الله بالراحه مش بالعنف، ما تضربش حد يا عبد الله. وانا هحط للولد اللي عرف السؤال ده برضه، يلا يا سيدي 167 جنيه. هل يجوز شرعا ان يتفق صاحب ارض واخر على ان يحضر الاخر شتلات لمحصول وياخذ التلت او التلتين من الناتج؟ لا لا لا، المزارعة لها أصولها، المزارعة لها شروطها. الناس عمالة تبص على الصندوق فين يا ابني؟ الناس عمالة مش بتبصوا على الصندوق برضو ولا بتبصوا على إيه؟ في حاجة أمتلك أرضا زراعية ويقوم أخي الكبير بزراعتها بجانب صندوق واحد بس، صندوق واحد بس، وما فيش مانع أنك أنت تطب على بتوع العربيات، زي الكمائن اللي بيعملها المرور يقف يقول لك فين رخصتك رخصتك، مفيش مانع العربيات اللي بره. قول يا سيدي. امتلك ارضا زراعيه ويقوم اخي الكبير بزراعتها بجانب ارضه، واطالبه باخراج الزكاه عن المحاصيل في يوم الحصاد كما ورد في الايه الكريمه واتوا حقه يوم حصاده، ولكنه يماطل ولا يخرج الزكاه الا بعد فتره ويخرجها نقدا وليست ثمارا، فما راي فضيلتكم في ذلك؟ كيف احسب الزكاه عن المحاصيل مثل الطماطم والخضروات التي تجمع على فترات وليس مرة واحدة؟ بتحسبها بالفلوس بقى، تحسبها بالفلوس. باع الفدان بكام؟ باع الحصيلة بتاعتك بكام؟ على طول العشر أو نصف العشر حسب نوع الأرض، بتروى بالآلة أو بتروى بالمطر حسب المجهود المبذول فيها، وتطلع الفلوس إيه؟ ما فيش بأس تطلعها إيه؟ نقدا. لكن إذا أخر الزكاة أو أخرتها قد تأثم بذلك، كقول بعض العلماء في قول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. حصل فيها خلاف كبير الآن، لأن الناس بيقولك لا يتمنى الرجعة إلى الكافر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فلا يتمنى الرجوع إلا الكافر. يجي يموت يقول لا لا مش عاوز الكافر، بس المسلم لا، لأن المسلم له عند الله خير، ويستحيل على إنسان له عند الله خير يتمنى البقاء فين؟ في الدنيا، يستحيل يستحيل. فردوا عليهم بقى أفحموهم، قالوا إيه؟ تعال معانا للآية، ربنا يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يبقى الخطاب لمين؟ للمؤمنين. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم، أحد مين بقى؟ المؤمنين، أحدكم الموت فيقول اللي هو مين؟ المؤمن، ربي لولا أخرتني، ده معترف بالله بقى، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق المال الزكاة. فأصدق هنا الصدقة المفروضة مش صدقة التطوع، لأنه لا يسأل عن صدقة التطوع ما دام أدى الزكاة. الصدقة فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أدلوا. شفت بقى ازاي الخطورة بقى بتاع السؤال ده اللي بقولك بيأخر الزكاة، هيجي يموت قول استنى يا رب عليا بس هطلع، مفيش هطلع خلاص مفيش هطلع. ولذلك قال بعض العلماء أن تأخير الزكاة إثم ومؤخرها آثم. بعض الناس قالوا كده، وبعض الناس قالوا إذا عزلها وجنبها وفصلها وعارف هي قد إيه وأوصى الورثة، خلي بالك يا ابني الظرف بتاعي ده في مكتوب عليه زكاة هو على الظرف وفي فلوس زكاة بطلعها واحدة واحدة، لو مت يا ابني تعرف دي فلوس زكاة وحد ياخدها، بيقال لأنه اللي يعمل كده يبقى يعني إيه معدي، والله أعلم. فما تأجلش. نعم. في حديث قرأته من كتاب فقه السنة المجلد الثالث للشيخ سيد سابق عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة ونهى عن ركوبها. نرجو شرح هذا الحديث وما هو المقصود بالجلالة. الجلالة اللي هي البهيمة التي تأكل النجاسات دي يسموها الجلالة، وحتى الفلاحين يقولوا على روث البهائم الايه الجلة، روث البهائم ده يسموه ايه الجلة، وياخدوها وينشفوها يعملوها حطب مش كده برضو، بيسموها الجلة. فالجلالة التي تأكل الجلة، الجلالة اللي هي تأكل النجاسة. ولذلك علمونا شيوخنا انك انت لما تكون عندك بطة في البيت بتزغطها او بتأكلها اكل نظيف اذبح وكل. لو انت اشتريت بطة من السوق وعرفت ان الراجل بتاع البط ده مطلوق في الشارع على حرف الترعة، يأكل دودة يأكل مش عارف ايه، يأكل وسخة يأكل نجاسة يأكل قذارة، يبقى تاخدها وتقعدها عندك 3 ايام تاكل اكل طاهر 3 ايام. قالوا 3 ايام في الدواء يعني الطيور الفراخ والوز والبط والحاجات اللي بشكل 3 ايام، وقالوا 7 ايام في الشاه، في الشاه 7 ايام في الشاه، وقالوا في البقر والجاموس والحاجات دي اظن شهر او حاجه زي كده. ف ادي الكلام الجلاله اللي بتاكل ايه النجاسة، فطبعا بتاكل نجاسة يبقى لحمها نجس ويبقى اللبن اللي لازم منها ايه نجس. في الوقت نفسه انت هتيجي تركبها يبقى عرقها اخر ايه نجس. عشان كده لما تركب الجلاله ينجسك ايه عرقها. عشان كده الكلب نجس وعرقه نجس لانه بياكل نجاسه. نعم. فتاه خريجه احدى الكليات النظريه تسال فضيلتكم وتستشيركم وتريد ان تعرف رايكم الشخصي في هذا العمل، حيث عرض عليها عمل بالمدينه الجامعيه كمشرفه، وذلك من الساعه 5 مساء الى صباح اليوم التالي بمرتب 100 جنيه. ما رايكم؟ ومال مشرف على ايه يعني؟ مش مشرف على بنات زيك وبنات بيتين وتشرف عليهم زي الممرضه اللي بتشتغل ورديه ليليه وزي الطبيبه اللي بتشتغل ورديه ليليه؟ اذا لم يكن في عملك اختلاط بالرجال، يعني مدينه جامعيه فيها رجاله اذا كانوا شبان وطلبه يبقى طبعا لا. ها مش كده برضه؟ فاذا كان عملك يتعلق بالاشراف على بنات مثلك يبقى ما فيش ايه، ما فيش ما يمنع انك تتعملي في العمل ده اذا لم تكوني تتعرضي للفتنه فيه، لان احنا محتاجين بناتنا المغتربات اللي لايمين، مش احنا محتاجين حد يشرف عليهم؟ ما كنت انت تقولي لا او غيرك يقول لا، طب وبعدين هنجيب عليهم مشرف راجل؟ نعم. بتقول زوجي تركني منذ 4 سنوات وسافر، وبتقول انا الان رفعت قضيه طلاق منذ 2 سنين تقريبا وسيصدر الحكم الشهر القادم، فهل يجوز ان اتزوج مباشره ام اكمل العده؟ حسب القاضي بيحكم، لان العده تحسب من ساعه ايقاع الطلاق، وشوف القاضي هيقول ايه. اعمل استورجي موبيليا وتبقى على يدي اثر ماده الجمالكه، لا استطيع ان انظفها قبل كل وضوء ويبقى بعض الاثر على يدي. ولا حاجه، اتوضى وضوءك صحيح ان شاء الله، لانه لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. هل الدعاء يمنع القضاء؟ ايوه الدعاء يمنع القضاء، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء الا الدعاء، يصعد الدعاء وينزل القضاء فيعتلجان الى ان تقوم الساعه، لا ده يطلع ولا ده ينزل. نعم. يقول تقدمت لخطبه فتاه تعمل في الشركه، ولكن عندما قامت أمي بالزيارة لهم في المنزل لم تعجبها بحجة أنها غير جميلة. أمي تحضر معي الدرس ونرجو أن توجه لها كلمة. شوف أوجه لك أنت الأول الكلمة، اوعى تتجوز واحدة إلا إذا كانت أمك موافقة عليها شرعا ودينا وعرفا ولسعادتك وتجربة وكل حاجة. زواج الابن من امرأة لا يوافق عليها الأب والأم تعاسة تعاسة تعاسة، وحيجيب عيال يتعسوه يتعسوه يتعسوه، يعني حيتعس مع الست وعياله تتعسوا حاجة إلى يوم الدين والعياذ بالله. شفتها في ناس كتير جدا، ربنا يقينا الشر والسوء. فلابد من الزواج بموافقة الأبوين الأب والأم، أدي أول حاجة. الحاجة التانية ده لك انت، التاني بقى للست الوالدة اللي بتحضر معاك وعايزني انا اكلمها، بقول لها يا ستي خلي بالك الجمال مش شرط، المهم جمال الروح، والعين مختلف، ولولا اختلاف الفكرة لبارت السلع. الولد ده بيحب السمار، الولد ده بيحب البياض، ده عاوزها تخينة، ده عاوزها رفيعة، ده عاوزها طويلة، ده عاوزها قصيرة. لو عينك زي عين ابنك زي عين ابوه زي عين فلان زي عين علان، كان اللي اتجوز ايه 1 على مليون من الستات والباقي ايه في الطابور، طابور الجمعية، خلاص ما حدش هيتجوز. لكن يا ستي كلك انت شايفها مش حلوة، بدام ابنك شايفها هو اللي هينام معاها على مخدة واحدة بدام عجبها خلاص. انما الام والاب وظيفتهم ما يتعنتوش بقى، ما يجيش بقى من ربنا اداهم سلطة يستغلوها اسوأ استغلال، لا يروحوا في 60 ده. ها مش انا بقول الكلام ده، واقول لك اسمع كلام امك تقول لك ايه، تقول تغيظها بقى تقول لها انا ابني بيروح عند الشيخ ياسين، اسمع كلام هقول له طلقك، ده يبقى كلام حرام، يبقى مش مظبوط، يبقى مش صح. اوعى تستغل سلطه عطاها لك ربنا لا تروح في 60 داهيه ينزعها منك ويعمل فيك حاجات مش مظبوط، فهتقعد تقول لها هقول له طلقك، اقول له طلقك، يجي ربنا تاني يوم يشلها تنشل تشاور بقى، وتيجي مرات ابنها تبص لها تقول لها عاوزه ايه، تشاور لها مش فاهماك في ايه، اه يعني اتكلمي قولي مش فاهم، وتستهبلك وانت هتموت من العطش تستهبلك. اما يجي ابنك يشوف مصطفى معاك انا مش فاهمك، ابنك يعرف لغتك ويقوم سايبالك الاوضه وخارجه، تضمني أكم شفت أنا ستات اللي بيحميها مرات ابنها عشان هي مشلولة ما تعرفش تستحم، واللي بيوديها ويجيبها مرات ابنها. وشفت ستات بتوصيني بتقول لي يا ابني حبيبي نهار ما أموت اللي يغسلني مرات ابني. طب وبناتك يا حاجة؟ تقول لي لا مرات ابني فلان تغسلني. شفت؟ شوف البر وشوف الحلاوة فيه وفيه. فالأم كمان لازم تبقى عطوفة وتبقى حنينة. وبعدين ابنك عارف البنت، البنت كويسة أخلاقيا؟ البنت أهلها مناسبين لابنك؟ البنت متدينة؟ قادر يشوفوا الأب والأم، يشوف مصلحة ابنه، اظفر بذات الدين تربت يدا. أما فقيرة وغنية لا، خذوهم فقراء يغنيهم الله. ورب يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالغنى والفقر لا، الجمال والوحاشة دي وجهة نظر، الابن اللي يقرر ويقضي مش انت. أسأل الله لك وله التوفيق. بيقول تمت خطبته على فتاة متدينة، أبوها يعمل ضابط في الجيش في سلاح الموسيقى العسكرية، في الصباح وفي المساء يعمل مع فرقة موسيقية في المسارح، فهل مكسب أبيها هذا حرام وبالتالي أتراجع عن ارتباطي بهذه الفتاة رغم أنها متدينة وملتزمة، أما أستمر معها ولا أقبل أي شيء من أبيها ولا أدخل منزلهم بعد الزواج منها ولا أكل من أكلهم؟ شوف يا ابني مش عارف أقول لك إيه، إنما هقول لك حاجتين وأنت تختار. هقول لك أول حاجة لا تزر وازرة وزر أخرى، والأب من المعايش العيشة بقت غالية، موسيقى الجيش بيعمل مرشات ونوبة صحيان ونوبة نوم ونوبة ربوع وكلام الفارغ ده. طيب وبالليل بيعمل ايه؟ بيشتغل على فرقه موسيقيه مع رقاصه في كباريه، ولا فرقه موسيقيه بتزف العروس على الرصيف زي ما بيحصل دلوقتي الموضه الجديده العرايس تنزف على الارصفه، بقوا عرايس يعني شوارعي. انت بنتك بتتجوز وانا مال، انا مال، انا بنتك بتتجوز تيجي تقف تحت بيتي وتجيب لمبه ومصوراتي وناس بتهبل وتعمل لبساني عربي وتتنطط وبتاع، تزعجني ليه؟ انا مال انا. فالكلام ده بتاع الزفاف في الشوارع ده كلام مش مظبوط. فيمكن الراجل بيشتغل كده ما هوش حرام بقى، انما لو بيشتغل مع رقاصة هيبقى حرام. ده الرأي الاولاني. الرأي التاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. شفت بقى ازاي؟ مين اللي يحكم بقى دلوقتي؟ الناس هتقول الله، طب الشيخ قال كده وقال كده، لا تزر وزرة وزر اخرى، وقال اياكم وخضراء والدمن. طب انت بتحيره يعمل ايه؟ لا هو يعمل اللي هو شايفه. هل هي في منبت سوء ولا المنبت كويس والراجل اكل العيش مر ومع ذلك ما بيرتكبش حرام؟ يعني يكونوا مثلا يمسك طبلة ويقف يقول صالع النبي صالع، زي الناس اللي بتعمل هبل ده على الرصفة يعني، غير لما يكون بيشتغل فين بقى؟ في كباريه بقى، والرقاصه بترقص وهو بيمزك لها رقاصه عريانه، ده يبقى بيرتكب ايه؟ حرام. ويبقى الفلوس اللي بياخدها ايه؟ حرام. ويبقى لحمه ولحم بنته اللي انت هتتجوزها نابت منين؟ من حرام. بقى حاجه ثانيه بقى، حاجه ثانيه. خلي بقى اذا كان ابوها كده يبقى البنت تتجوز ايه؟ العواد بتاع الفرقه، الرقاق بتاع الفرقه، المايسترو بتاع الفرقه، يبقى زيتهم فين؟ في ضيقهم بس. اخر رساله قول. كثيرا ما نقرا عن قاعده المصالح المرسله وكيف انها تعد احد اهم مصادر الاحكام التي تحفظ للشريعه الاسلاميه حيويتها وقدرتها على مسايره الاحتياجات، ولقد طلعتنا احدى الصحف اليوميه في الاسبوع الماضي براي لاحد اساتذه الاقتصاد البارزين يرى أنه في ظل قاعدة المصالح المرسلة يجب على المسلمين عدم المبالغة في رحلات العمرة وتعدد الحجات، لأن الدولة تواجه عجز في مواردها من العملات الأجنبية، ويدلل على ذلك بأن تكاليف العمرة والحج تكاد تبلغ مليار دولار وهو ما يزيد عن دخل قناة السويس، وأن شرط التكليف وهو المقدرة المالية قد تحقق للقادرين من المسلمين ولكن على حساب تعريض الاقتصاد القومي للاهتزاز. كما طلعتنا الصحيفة نفسها في اليوم التالي برأي لأحد السادة مأموري الضرائب مؤداه أن السبب الذي تستند إليه ضريبة التركات هو قاعدة المصالح المرسلة المقرر لدى فقهاء الشريعة الإسلامية الأخذ بها، وبالتالي فإنه يمكن اعتبار هذه الضريبة وسيلة للتعويض عن ظاهرة التهرب الضريبي. والمطلوب هو، نرجو من فضيلتكم التكرم بإلقاء الضوء على قاعدة المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي حتى نستطيع فهم ما يريد أن يقوله هؤلاء الناس. أفادكم الله ونفع بكم. آمين يا رب. يا ابني يا حبيبي، ده انت يعني حاطط لي سؤال صعب، وكان لازم يبقى في أول الجلسة مش في آخرها. أنا قاعد من 5 لربع، ساعة دلوقتي بقت 9 وربع، لكن حدي لك كلام مختصر أرجو أن يكون فيه الشفاء إن شاء الله. شوف يا ابني، المصالح المرسلة بخلاصة بسيطة خالص معناها إيه؟ ما يصطلح عليه الناس جميعا ولا إثم فيه ولا معصية، بل فيه المنافع وفيه المصالح. هذه المصالح المرسلة باختصار. بمعنى إيه؟ بمعنى أي أمر يرى أهل الحل والعقد أن فيه مصلحة عامة للأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت لا يتعارض هذا الأمر مع الشرع، مع الشرع، يبقى ده اسمه مصلحة مرسلة. يعني كلنا منتفعين. نقول مثلا، نقول أضرب لك أمثلة قريبة من ذهننا وذهنك. أنا جيت دلوقتي مدينة جديدة زي مدينة العمرية، عاوزين نعمل خط أوتوبيس، خط أوتوبيس يروح من هنا ويجي هنا ويروح كده ويجي كده ويعمل كده ويسوي كده. خط الأوتوبيس ده مصلحة عامة ولا مش مصلحة عامة؟ مصلحة عامة. أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه أوتوبيس؟ لا. طيب هل لو ركبت الأوتوبيس حرام؟ هل ركوب الناقة فرض ولا مباح؟ مباح. ممكن أركب ناقة؟ ممكن أركب حمار؟ ممكن. ممكن أركب خروف؟ لا، ده يبقى حرام لأنه لم يخلق لهذا. واضح؟ يبقى صحيح ما كانش فيه أوتوبيس أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طيب الأوتوبيس النهاردة شيء فيه مصلحة عامة للناس، لا يتعارض مع الأوامر، ما هوش من ضمن النواهي، لا إثم فيه، الكل ينتفع منه، أعمله ولا ما أعملوش؟ أعمله. فهمت؟ أنا بضرب لك مثال أقرب لذهنك. يعني إيه مصالح مرسلة؟ مرسلة يعني الكل مستفيد منها، جيلنا وجيل اللي جاي وجيل اللي ورا منه، كل الناس هتستفيد، مش فئة معينة من الناس، مش مزية معينة لبعض الناس، مش لمدة معينة من الوقت، وإنما هي مصلحة عامة مرسلة، يعني وقتها ممتد وعامة على كل الناس. أدي مسألة المصالح الإيه؟ المرسلة. دي فكرة مبسطة جدا. نيجي بقى للي قال لك الحج والعمرة، واللي حج قبل كده ما يحجش، واللي اعتمر ما يعتمرش، عشان المصالح المرسلة مصلحة الدولة والعملة الصعبة وما إلى ذلك. كلام سليم جدا، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. ليه؟ لما الدولة تبطل تبعت فرق الكورة وتديهم بدل سفر، لما تبطل تبعت فرق الفنون الشعبية وتديهم سفر، لما تبطل تبعت راقصة مصر الأولى الفولكلورية بفرقتها في الأرجنتين وفنزويلا وبنزويلا والكلام ده كله عشان تاخد جوائز، والأهل السينما وأهل الفن، مؤتمر عنابة ومؤتمر الرباط ومؤتمر مسترد وكل ومؤتمر الأوسكار ومؤتمر كان وبان ومعك، كل ده بيهف وبيلهف في عملة صعبة. تيجي لحد أنا بقى راح أقول يا رب، وتقول لي العملة الصعبة مصلحة الدولة مصالح مرسلة، يا راجل يا منافق يا كذاب يا دجال يا بتاع الاتحاد الاشتراكي، جات علي أنا. طب ده أنا لولا أنا بروح العمرة وأقول يا رب كان جاب عليها سفلها، ده البلد كلها خراب، ده خرابة، سف ونهب وسرقة وواسطة ورشوة وكل حاجة فيها زفت، لولا الركع السجود، لولا القعدة اللي انتوا قاعدينها دي كان حي الحضرة بالكامل خسف به الأرض، ولولا جامع محطة الرمل جامع إبراهيم، ولولا جامع سيدي جابر، ولولا جامع بتاع الجماعة الجماعات الإسلامية، ولولا جامع بتاع الجماعة السنية، ولولا جامع بتاع الشيخ الله يرحمه بقى ويحسن إليه الشيخ سالم جامع الفتح، لولا المساجد والجوامع العمرانة بالناس والدروس ده كان ربنا خسف بيها الأرض وجاب عليها سفينة. فجيت لحد العمرة، طب اللي رايحين قبرص وشركات السياحه اللي انت عمال تشجعها تعمل رحلات سياحيه على ودنه، وجرايد عماله تقول لك قبرص 7 ايام وانجلترا 7 ايام ولندن باريس نيويورك، كل ده ما فيش مصالح مرسله وجات مصالح مرسله على العمره والحج يا ضلالي. اللي كتب في جورنال ما اعرفش مين او ايا كان ضلالي. ما تقول بقى، قول خلي الدوله تبطل صرف بدلات صرف. اديك حكايه، اديك حكايه بقى. ما انت بتقلب انتوا بينكم مباحث بقى ولا ايه الحكايه؟ مش فاهم انا، ربنا يستر. عارف يا ابني احد الصحفيين اللي بيكتب صفحه كامله تعرف بياخد بدل سفر في اليوم كام؟ في اليوم $1000 بالدولار. اقول لكم اسمه، $1000 في اليوم. عارفين مجموع سفرياته في السنة كام يوم؟ السنة فيها 365 يوم، بيسافر 280 يوم. عارفين مرتبه، مرتبه كام؟ ده كلام اتقال في مجلس الشورى، انا ما بقولش كلام اي كلام. عشان كده انا قلت ايه، لو انا اتكلمت في السياسة تبقى مصيبة. مصيبة ليه؟ لان انا لما بتكلم حافظ وعارف وفاهم، ها مش اي هبل بقوله. الكلام اللي بقوله ده اتقال في مجلس الشورى. عارفين الجورنال بيتباع بكام؟ بعشرين قرش. من قرش سغ لعشرين قرش، بلاش من قرش سغ، ده ايام الجنيه الذهب ولا الجنيه الحجر، ايام ما كان بيتباع بشلن. من شلن لعشرين سغ في قد ايه؟ تضاعف 4 مرات. يبقى الموظف اللي بياخد 40 جنيه المفروض ياخد 160 جنيه صح؟ ده المفروض بقى، بدل ما تقول لي غلاء والاسعار ومفيش حاجه بتغلى والعمليه حلوه تمام والدعم والمعم والكلام ده كله. يبقى اللي بياخد ايه؟ بكذا. يبقى كان المفروض ياخد ايه؟ ياخد كذا. الصحفي ده الجرايد اللي غلي دي وقال لك الورق ومش الورق بياخد $1000 في الشهر، مرتبه السنوي 3/4 مليون دولار. 3/4 مليون دولار مرتبه السنوي. رئيس تحرير جريده من جرائد الدوله، رئيس تحرير جريده من جرائد الدوله، واسمه جه والكلام كان في مجلس الشورى والميزانيه معروضه مع على رئيس مجلس الشورى وبيقرا 3/4 مليون دولار. كنا بنقول الكلام ده ليه؟ انت بتستدرجني ولا ايه؟ بمناسبه المصالح المرسله، بمناسبه المصالح الايه؟ المرسله. راجل بيسافر بياخد بدل السفر بالعمله الصعبه $1000 في الشهر. انا بقى عشان اروح العمره اروح انا ومراتي ونروح ونطوف ونسعى ونلف ونيجي ما اصرفش $1000، وده بياخدهم في يوم، في يوم. اتقي ربنا. ادي الراجل اللي بيقول لك المساعد مرسل. التاني اللي بيتكلم عن ضريبه التركات مامور الضرايب بيقول لك ضريبه التركات دي مصالح مرسله والتهرب الضريبي، بيتكلم اي كلام. عارف هو بيتكلم كده ليه؟ اكل عيشه على كده، اكل عيشه. لان لو اتلغت ضريبه التركات هيبقى له مرتبه بس، مرتبه بس، مرتبه مش معيشه. فبيعمل ايه؟ بتروح له الارمله. ايوه يا ستي، الباقيه في حياتك يا ست، اتفضل جيب لك قهوه. لا كتر خيرك يا ابني. في ايه يا ستي؟ ايوه ضربت الكاميرا. يا ست طب نشوفوا اللجنه والحكايه والروايه. وتخش الحدوته تقعد ضريبه التركات. ادي مامور الضرائب بيتكلم عن ضريبه التركات، علشان كده بيعتبرها مصالح مرسله. والحديث موجود في البخاري اهو. افتح الصفحة، افتح الصفحة ده وقلب، هتلاقي الحديث معاك في الصورة اللي ورا منها، في سورة الأحزاب على طول. في سورة الأحزاب ورا منك على طول هتلاقي من أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وترك مالا فلورثته أو عصبته أيما كانوا، ومن مات وترك دينا أو ضياعا فإلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصابته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. شفت ازاي؟ نص اهو، نص اهو، نص وجبناه واحنا قاعدين بفضل الله تبارك وتعالى، ولسه ما وصلنا لهوش، انا عارف طريقه فين اهو، نص. فهل في اجتهاد مع وجود النص؟ مصالح مرسله ايه في ضريبه التركات؟ فيها رشاوي بس، لا مصالح مرسله ولا حاجه، رشاوي يا وسايط. انا بالواسطه شلت ضريبه التركات، بالواسطه شلت ضريبه التركات 80,000 جنيه خالص بالواسطه، بالواسطه اتشطبت بالكامل، وقبلوا الورق اللي انا قلت بالواسطه، اتقبل واتشطبت 80,000 جنيه. لو كنتش انا موجود كانت الست دفعت 10-15,000 جنيه كانت طرته مشيت المسائل، هذه المسائل لا اكتر ولا اقل. فيا واسطه يا رشوه، هذه ضريبه التركات ظلم وحرام، غير كده مفيش. فمقبول الضرائب بيقول اي كلام، والتاني بتاع اتحاد اشتراكي اللي هو بتاع الرز على الملوخيه والتقدم الثوري والجيل الصاعد وحيث أن وبما أن والهلس بتاع زمان، اتحاد اشتراكي ادي ده كان ده او ده. فيا بني الحج والعمره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم انا نسالك ان تعطي كل منفق خلفا، اللهم اعط كل منفق خلفا، اللهم اعط كل منفق خلفا. اللهم اجعل هذا البناء خالصا لوجهك الكريم، واقمه يا مولانا على خير قيام، واجعله مؤسس على التقوى يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد.